فإذا كنت تترك الأسباب، تترك يد الله الممدودة بعطاء الأسباب، وبعد ذلك تطلب ذات الله تقول له يا رب أكلني، يقول له لا، انت رددت عطاء الله بيده في أسبابه. وذات الله ما تتدخلش بقى إلا لمن استنفذ أسبابه. ولذلك الناس كتير يقول لك أنا أدعو الله ببراعة في الشيء الفلاني فلم يتحقق، يقول له يا أخي أنت تدعو عن ترس، أنت لا تدعو عن ضرورة. ومن يدريك أن الله أعطاك حين منعك، أنت تطلب الخير من حيث تعلم أن ذلك هو الخير، والله يمنعه لأنه يعلم أن الخير لك في أن يمنع. إذن فالله أعطاك الخير بعلمه ولم يعطك الخير بعلمك أنت. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وأيضا تدعي عن غير اضطرار، قد تدعي وأنت غافل عن أسباب تؤدي لك المسائل. وهو يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، صحيح يجيب المضطر، ولكن من هو المضطر؟ هو الذي استنفذ كل أسباب الله وبعد ذلك يصير مضطرا. أما نحن فلا ندعو عن اضطرار، وأما نحن فندعو عن ترف، وأما نحن فندعو عن تواكل، والله لا يحب منا ذلك. وبعد ذلك حينما تجد تقول لن يدعنا ذلك القانون، ثم تسعى سبعة أشواط مقدارها 3.5 كيلو ذلك القانون، ثم تعود بعد سعيها مفدية لا شيء معه. وبعد ذلك يوجد الله لها الماء عند رجلي طفلها من حيث لا يستطيع. إذن لم يدعها ليأتي السعي لها بالماء، وإنما ردها إلى القضية الإيمانية الأولى. لماذا؟ لأنها في قانون الأسباب استنفذت كل أسباب طاقات البشر ثم عادت. إذن لن يدعنا يأتي مدلولها ويرزقها الله من حيث لا تحتسب. مبدأ إيماني. فإذا انتقلنا نقلة أخرى وجدنا أننا نذهب إلى عرفات. نعم، القلب تجمد تلغى فيه الفوارق والأجناس والألوان واللغات والطبقات، لكن متى؟ حين تستقبل ضيف الله ووفده إليها، الوفود تأتي تباعا. فهذا الوفد يأتي محرما صحيح ومتحد في اللباس، لكن يؤدي النصف بتاع العمرة ثم يتحلل، وبعد ذلك يعودون إلى إيه؟ إلى ملابسه. إذن فمكة لا تشهد المنظر الجامع الواحد، كل فوق جيه وأدى نسكه وانتهى، وبعد ذلك لبس لبسه العادي، وبرضه نشوف الإيه الكرنفال. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يردهم مرة ثانية إلى التجرد، وأن يكون ذلك الرد لهم جميعا، وأن لا يكون في بنية تحجب هذا المنظر الجميل، بل يكون في وادي بحيث يتراءى الناس جميعا أمام ذلك الجمال الجامع، أمام ذلك الجمال الذي لا توجد فيه وحدة إلا وحدة العبودية، وكلهم جميعا ضائعون خاضعون مبتهلون إلى الله، يرفعون أيديهم إليه جميعا، وتجد كل واحد في شغل عما حوله بنفسه، لأنه أمام رب وفرصة في أن يدعو الله سبحانه وتعالى. منظر يأخذ بالقلوب، منظر يأخذ بالعيون، كلهم جميعا بيض كأنها أجنحة الملائكة البيضاء، كلهم جميعا رافعين الأيادي، كلهم جميعا ملبين ظاهرين لبعض، الأبنية مش ستراهم، الشؤى مش حجباهم. إذن فكان ولا بد أن ينتهوا إلى يوم المشهود، إلى يوم وذلك عرفة يتعارف فيه الناس، مش كل واحد قاعد في حتة، مش كل واحد قاعد في حارة. إذن ذلك هو الموقف الذي يتجلى الحق به فيه بالمغفرة على خلقه، ويرجعهم إلى ديارهم من ذنوبهم فيوم ولدتهم أمهاتهم. وبعد ذلك يأتي المنسك الآخر، نذهب عند ذكر الله في المشعر الحرام، وبعد ذلك نذهب إلى منى لنرجم الشيطان. نعم، لنرجم الشيطان، رجم الشيطان رمزية أيضا إيمانية أخرى. هذه الرمزية الإيمانية كما نقول في وسائل التربية الحديثة وسيلة من وسائل الإيضاح. جعل الله رمزية الشيطان حجرا حتى يستطيع الإنسان أنه يقوم باحتقار أو بالدراء بعمل مادي، لأن الاحتقار بعمل قلب والنكرون بعمل قلب، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يري خلقه كيف ينفعلون على شيطانه. لا أظن أن واحدا من الدنيا خلا من إغوائه ولا من نزغه ولا من وسوسته، وإنك لتتعجب حين تجد الانفعال من الناس أمام ذلك الصنم المرجون. لماذا تجد انفعالا قويا بحيث واحد يزيد عما طلب منه، واحد يأتي بحجر فوق المطلوب منه، واحد يأتي بمداس يضرب،